السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الموافقة للثالث والعشرين من شهر صفر لعام 33,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 17 من شهر يناير لعام 12,200 للميلاد. وأقول أولا وقبل كل شيء، جزى الله الإخوة، يعني فيش ولا أخ جاب حاجة، جزى الله الأخوات على البحوث والمشاركات وطلبت منكم في اللقاء الماضي أن تأتوا بأسئلة لنجعلها أو نختار منها في الاختبار، وللأسف لم يتقدم أحد بشيء إلا الآن. أتت إحدى الأخوات وهي الأخت بنت محمود البنا جزاها الله خيرا ببعض الأسئلة، كذا شاركت الأخت بنت محمد إبراهيم والأخت بنت أحمد فياض، فجزاهن الله خيرا على ما قدم. و اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه. وبما انه لم تأتي أسئلة فلا تلوموا الا انفسكم، الله المستعان. طيب، طبعا مش هجيب لكم أسئلة زي الأسئلة التدبرية، طيب، ولكن على العموم امامكم فرصة يعني لغاية السبت القادم ان شاء الله. حاولوا أن تأتوا بأسئلة حتى نختار منها للاختبار. طيب، تعلمون أحبتي، أسعدني الله وإياكم في الدارين، أننا نتكلم عن موانع التدبر، ووصلنا إلى النقطة كم؟ غشوا مسموح، أحسنتم، 3. ونأخذ الليلة النقطة 4، وهي ما يدعيه البعض من أن فهم القرآن وتدبره لا يقدر عليه كل أحد. يقول لك إيه تدبر ده؟ مش أي حد يتدبر، مش أي حد ينفع يتدبر. طيب، وإنما هو للمتخصصين فقط. هذه شبهة وهذه نقطة. نقول أنه لا شك أن هذا تلبيس من الشيطان، إذ فيه حق وباطل، هذا الكلام فيه حق وباطل. أما الباطل فهو أن هذا ليس في كل القرآن، يعني إذا كان للمتخصصين فقط، في أشياء للمتخصصين فقط وفي أشياء فيها كلام واضح جلي لكل أحد ولو على سبيل الإجمال، كما قال الصنعاني يرحمه الله إذ قال: فإن من قرع سمعه قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لا يحتاج فهم، يحتاج متخصصين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، طيب هذا يفهم معناه أي إنسان دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، ده بقى كلام إيه المتخصصين، ما كلمة شرط، تقدموا مجزوم بما لأنه شرطها، تجدوه طيب مجزوم بما وأيضا لأنه جزاؤها، وهكذا الكلام ده كلام إيه متخصصين. طيب أيضا لو قلت: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، الكلام ده يحتاج مفهومية، أي حد يقدر يفهمه صحيح. وكذلك في قول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يفهم لكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق العلوم الأصولية أو القواعد الأصولية. ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب، يعني الوقت لو واحد راح يستفتي شيخ: لو سمحت يا شيخ أنا قلت لمراتي أنت طالق، يبقى حكمه إيه؟ يقول له: إذا قلت لها أنت طالق فهي طالق، كم محتاج مفهومية. طيب لو جاء بقى نعرف كلام الشيخ: إذا قلت لها أنت طالق فأنت طالق، إذا أداة شرط قلت، كم الرجل ده المستفتي ده ما له مال الكلام ده؟ طيب فياخد الايه الكلام المجمل، يفهمه ولا ما يفهمه؟ يفهمه. بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما ذكرناه، بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد. وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه، بل يفتت منه الأكباد وتدمع منه العيون، ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون، ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب. وهذا نراه مشاهد، ممكن في درس اللي عامل لي فيها طالب علم مجتهد ودرس الأصول والحديث وكذا قاعد يسمع المواعظ ولا يهتم ولا يبالي، وبجواره إنسان أمي يبكي حتى يبل الأرض. طيب وأذكر وأنا صغير كنت أرى أبي حفظه الله يستمع للقرآن في المذياع، وأبي أمي مش فاهمين، مش بقول أبي أمي يعني مش الاثنين واحد، لا أبي أبي وأمي أمي، لكن أبي كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، طيب، فإذا استمع للقرآن أجده يبكي أحيانا ويفعل ما يفعله الناس أثناء التعجب من مصمصة الشفايف، يعني يا سلام، يعني يتأثر تأثر عجيب بالقرآن ويبكي. وأنا أقول في نفسي الرجل ده بيمثل علينا ولا إيه؟ إذا كنت أنا اللي بتعلم مش فاهم حاجة، وقعد أبص أنا وإخواتي نبص لبعض ونقعد نضحك وهو عمال يعيط. طب هو بيعيط ليه؟ والله أذكر آية في سورة القصص، الله عز وجل لما ذكر إذا جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. طيب أنا أول مرة أسمع الكلام ده مش فاهم حاجة وأبوي قاعد يعيط، طب يعيط عن إيه؟ أخذ بالكم. فالله المستعان، نحن إذا كنا نحسن القراءة والكتابة ونحسن بعض العلوم بل والقراءات لا نتدبر إلا ما يشاء رب الأرض والسماوات، وهؤلاء العوام تجدهم يتأثرون بالقرآن وبغيره من المواعظ. وهكذا شأن كثير من الآيات، فإن فهم الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والعلم بالله واليوم الآخر لا يشترط له فهم المصطلحات العلمية الدقيقة من نحوية وبلاغية وأصولية وفقهية، كان ذلك هو الباطل. أما الحق في هذه العقبة فهو أن من الآيات ما يخفى معناه على كثير من الناس ولا يعرفه إلا أهل العلم، لكن الصواب لا يكون بترك التدبر ومحاولة الفهم، بل كما قلنا سابقا إن الإنسان العادي إن ظهر له بتدبره معنى ما فليس له أن يشيعه أو يفسر به القرآن، بل عليه أن يتأكد من عدم مخالفته لما فسر به أهل العلم. يعني أنا وأنا بتدبر انقدح في ذهني معنى، مش أول ما ينقدح في ذهني معنى أروح بقى لأصحابي تتعرفوا الآية دي، ده أنا طلعت منها بفوائد وظهرت لي كنوز، وتفسيرها الحقيقي هو كذا وكذا وكذا، دعوكم من كتب التفسير أنا أشرح لكم هذه الآية من غير لا ما أعرف حاجة، بس إيه جت لي فكرة أن التفسير الآية دي كذا وكذا وكذا، هذا باطل. لا، أنا أتدبر، فإذا انقدح في ذهني معنى أبحث في كتب أهل العلم وفي التفسير، فإن وافق ما عندي ما في التفسير أحمد الله على هذا، وإن خالف ما عندي ما ذكره الأئمة إذن الذي عندي خطأ ورجع نفسي. واضح؟ يبقى الصواب ما ذكر في التفاسير، لأن التفسير في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وسلفنا الصالح، تفسير القرآن باللغة، الموضوع مش هيصل. واضح؟ طيب، ويكفي المتدبر أن يعمل بما ظهر له مما قد علمه، وإلا فقد يقع في مزالق عظيمة لم يسلم منها أهل الأهواء. النقطة الخامسة في موانع التدبر، ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن. بعض الناس يقول لك لا، الموضوع ده خطير، اوعى تتدبر. يقول الوزير العابد العادل ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول من مكايد الشيطان تنفيره لعباد الله من تدبر القرآن، ينفر الناس من التدبر. ليه؟ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول الشيطان هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. طيب، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله من تعمق كفر، ولا شك أن هذه العبارة إن صدقت فإنما تصدق على من يتدبر مبتغيا معاني باطنية لا يدل عليها لفظ القرآن الكريم من قريب أو بعيد، كحال بعض الفرق الضالة وحال بعض الزنادقة. طيب يعني بعض الناس يقول لك ايه، لا انا هتدبر القرآن، القرآن اللي انتوا بتقولوا ده له معاني ظاهرة يعرفها العوام، لكن لما تغوص في المعاني تستخرج معاني باطنة. طب جبتها منين؟ حدثني قلبي عن ربي. يا سلام، انتم تحدثون ميت عن ميت، تقولوا حدثنا مش عارف ابو هريرة عن مش عارف مين، كل الاموات، لكن انا اخذ القرآن حي عن حي، الله حي، واضح؟ ويأخذ بقى تفسر القرآن بمزاجه وبما ظهر له وبما أوحى إليه الشيطان، ويفكر أنه هو كده إيه على الصواب. لا إله إلا الله. ومثل هذا لا يسمى متدبرا لكتاب الله أصلا. أما من يتدبر القرآن طالبا الهدى منه فحري به أن يرشد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهل أنزل القرآن إلا ليتدبر؟ فكيف يضل قوم تدبروا ما أرسل الله به رسله إليهم واتبعوا ظاهر ما جاءهم من ربهم الذي خاطبهم بما يعقلون وأرشدهم إلى ما يمكنهم. فمثلا يقولون هؤلاء الذين يحاولون أن يستخرجوا المعاني الباطنة من القرآن، مش زيكم، يقول لك إيه مثلا في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تفهموا منها إيه دي؟ هذا كلام اللي بتفهموه أنتم وأمثالكم من اللي بتقروه في كتب التفسير. لكن شوفوا، من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده، يعني اللي بيذل، اللي بيذل نفسه لله، ذي يشفع، هو ده صاحب الشفاعة. الله الله الله الله، وهذا كلام باطل. طيب، لا يقوله إلا الجاهلون. مثلا في آخر سورة الجمعة كان عندهم شيخ اسمه ايه، كوكا، الشيخ كوكا، الشيخ ايه كوكا. طيب المهم يقول لك ايه، آخر آية له الترجع: تركوك قائما. الناس ينصرفوا للتجارة والشيخ كوكا قائما، تركوك قائما، مش ترى يعني تنظر وتشوف، لا، هي أصلها إيه؟ تركوك يعني سبوك، تركوك قائما. هم بقى يقولوا إيه؟ الناس ينصرفوا لله والتجارة وتركوك قائما، يعني تشوف الشيخ كوكا قائم بيصلي. خليكم انتوا ورا كتب التفسير. سادسا، حجة بائسة يرددها بعض الجهال، حيث يرون ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم. ودي شبهة موجودة عند كثير من الناس، يرون، أقول حجة بائسة يرددها بعض الجهال، حيث يرون ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم. يرون ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم مما يستلزم منهم العمل بما علموا. ونسي هؤلاء أن جهلهم بما يجب عليهم مع القدرة على التعلم يوقعهم في الإثم، وأن علمهم ومن ثم عملهم بما عملوا يقربهم من الله ويضاعف أجورهم ويرفعهم في الجنة درجات، فأن يكون ما هم فيه خير. أقول لكم الموضوع بالبلدي، واحد يجي تقول له تيجي تعلمه حاجة تعلمه مسألة يقول لك لا خليني جهل أحسن. يرون ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم. ليه؟ أوضح لكم بمثال عشته حقيقة. أذكر أن أخي وهو يكبرني لما كنت في مرحلة الثانوية، الكلام ده من حوالي ربع قرن، كان تاركا للصلاة مرتكبا لبعض المنكرات، فإذا هممت بنصحه كان يرفع صوته علي بالإنكار طالبا مني عدم التحدث. قل اسكت ما تتكلمش. هي عم في ايه؟ واللي ما تقوليش فهدي كده. طب انت مش عايز تعرف ليه؟ يقول لي اصلي انت لو قلت لي يبقى انت اقمت الحج علي، يبقى كده هتحاسب، فسيبني ما اعرفش احسن عشان ربنا ما يحاسبنيش. الله المستعان. طيب فتعجبت من هذا المذهب وهذه الحجة. على العموم هذا المذهب موجود وهذه الحجة موجودة، فمن يخبرني على مذهب من هذه الحجة؟ ها، من يعرف؟ على مذهب إبليس. أذكر أني كنت في محاضرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي يحفظه الله، وسأله بعض الناس سؤال فظيع شنيع. طيب فوجدت الشيخ يقول نعم يجوز. اتعجبت ازاي الشيخ يقول كلام زي ده. قال يجوز على مذهب إبليس. طيب فالله المستعان. ننتقل إلى التفسير، ومعنا في هذه الليلة سورة الطارق. يقول تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وأنا أقرأ التفسير تعجبت، الصحابة ما كان عندهم جاليليو ولا ميكروسكوب وحاجات فلكية من اللي بيشوفوها ولا المناظير دي، ازاي يعرفوا النجوم والحاجات اللي تكلموا عنها دي؟ شيء عجيب. أذن بالكم. ويظهر لنا من الاكتشافات العلمية ما يحير الألباب. المهم أبرز موضوعات السورة الحديث عن خلق الإنسان وبعثه بعد موته، وعن القرآن الكريم، وعن تهديد الكافرين. يقسم الله عز وجل في بداية هذه السورة بالسماء وبالنجم الذي يظهر في الليل فيبدو ضوءه ويخترق الظلام، وهذه النجوم تنطلق منها الشهب التي تسقط في الليل. يقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العجيبة على أن الإنسان ليس متروكا وحده، بل معه ملائكة تحفظه وتكتب أقواله وأعماله. يدعو الله الإنسان إلى أن يفكر في خلقه ويسأل نفسه كيف خلق. لقد كانت بداية خلق هذا الإنسان من شيء يسير جدا، وهو الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة ويختلط، ثم تتكون منه نطفة صغيرة، وتكبر هذه النطفة حتى تصبح طفلا صغيرا في بطن الأم، ثم يخرج هذا الطفل إلى الدنيا ويبدأ يكبر حتى يصبح رجلا كبيرا، ثم يموت. ولو استمعتم للتعبير القرآني خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. سبحان الله، تعبير قرآني راقي جدا، وكل تعبيرات القرآن هكذا. ولا نستحي أن نقرأ هذا الكلام، ولا نستحي أن نعلمه لأطفالنا. وبعض ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض الناس يذكرون شبهة، وهي أن في القرآن كلمات تخدش الحياء. طيب، وهذا الذي ادعى هذا بعض النصارى، وأتمنى والله أتمنى أن أذكر لكم بعض النصوص التي وردت فيما يسمونه بالكتاب المقدس، ولكن أخشى أن أذكرها فقد تقول قائلة من أخواتنا اللائي يستمعن إلينا، والله قد تقول أنت قليل الأدب، أو كيف تذكر هذه الألفاظ في مثل هذه المجالس وعندي كتاب ضخم اسمه إباحيات الكتاب المقدس، وموجود في المكتبة الشاملة، لعايز يحمله أو ينزله أو يقرأه يقرأه، إباحيات الكتاب المقدس. قد يقول قائل احنا مالنا من الكتاب المكتبة الشاملة دي كتب إسلامية، احنا عايزين من كتبهم هم عشان نعرف نرد عليهم من كتبهم. أقول لمن أراد، بل أدعو جميع النصارى، هذه دعوة لجميع، بل تحدي لجميع النصارى الذين يقولون أن في كتابنا ألفاظ تخدش الحياء، أدعوهم أن يجمعوا أو يجمعوا الأسرة، يجيب كده أولاده وبناته ويقعد يعمل لهم درس زي ما احنا بنعمل، يجيب أولاده وبناته ويقرأ عليهم سفر حزقيال الإصحاح 16 بعنوان أورشليم الخائنة، أو الإصحاح 23 بعنوان الأختان الزانيتان، فإلى كل نصراني منصف، اقرأ على بناتك هذا الموضوع وكيف أن الرب انتشل امرأة من الضياع وتزوجها الرب لكنها خانته وأصبحت عاهرة زانية تمارس الزنا مع تماثيل ذكور. قد يقول قائل يا جاهل، هذه تشبيهات وهذه الجمل لها تفسيرات تجهلها أنت وأمثالك. أقول من يفسر هذه الجمل؟ احنا عندنا تفسير قرآن بالقرآن، تفسير قرآن بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا المعاني دي، المعاني بقى الجمل اللي انتوا بتقولوا يا جاهل من اللي فسرها؟ من اللي فسر الكلمات اللي انتوا بتقولوا لا ده الرب ما لا يقصد هذا وانما المقصود بها كذا وكذا؟ هذا تحدي لاخواني النصارى، من باب والى عاد اخاهم هودا فهم اخواننا في الآدمية. طيب نرجع الى سورة الطارق، يقول تعالى والسماء ذات الرجع إلى آخر الصورة. فعلى الرغم من أن القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم صادق، إلا أن الكافرين مصرون على التكذيب ويدبرون الشر للإسلام وللمسلمين، ولكن الله يطمئن المسلمين أنه معهم يدبر لهم ويحفظهم ويبطل مخططات الأعداء، إن الله تعالى أقوى من الكافرين وهو قادر على إهلاكهم وتعذيبهم، ولكنه سبحانه يقول لرسوله الكريم لا تستعجل على هؤلاء واصبر عليهم قليلا أنت والمسلمون، فإن نهاية الكفار معروفة وهي الخسارة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. نأخذ من هذه الآيات أن كلام الله حق وصدق لا هزل فيه ولا مزاح، وأن الكافرين يخططون دائما لإيذاء المسلمين، وأن الله تعالى يدافع عن المسلمين ويبطل خطط الأعداء. ونأخذ أن يطلب الله من المسلمين ألا يتعجلوا العذاب للكافرين، ونأخذ أن لله حكمة من تأخير العذاب عن الكافرين في الدنيا. أما عن سورة الأعلى فقد سألت سؤالا في أول السورة يتعلق بالرسم. لو نظرتم إلى سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الأعلى، الألف اللي بعد اللام في كلمة الأعلى ليس عليها ألف قصيرة، بقية الآيات فسوى عليها ألف قصيرة، فهدى المرعى أحوى. طب ليه؟ اشمعنا الأعلى معلهاش؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أحسنتم، هذا ظني فيكم. طب أسهل عليكم الموضوع، معلش يا أخوانا الأسئلة كترت، وأنا لو سمحوا لي أن أقول بعد النهاية أجيب إن شاء الله. طيب أسهل لكم، انظروا إلى قوله تعالى الذي يصلى النار الكبرى. يصلى برضو من غير ألف زي الأعلى، ليه؟ ها سهلتها، أحسنتم، صحيح صحيح كما لم تذكروا. لو جاء بعدها همزة وصل ما يكتبوش الألف القصيرة، لو جاء بعدها إيه؟ همزة وصل زي كلمة الذي، أولها همزة وصل فما كتبوش الأعلى. كذلك يصلى النار همزة وصل هي ألف قبل لام التعريف. طيب ليه؟ لأن بتسقط في درج الكلام، لما بتوصل ما بيجيبش ألف. سبح اسم ربك الأعلى الذي، في الألف بتاعت الأعلى فين؟ راحت. طيب فعند الوصل تسقط. الذي يصلى آخر ألف أهو، لما نيجي نوصل الذي يصلى النار في الألف، عشان كده ما بيكتبوهاش. طيب أبرز موضوعات السورة الحديث عن قدرة الله تعالى على الخلق، وعن القرآن الكريم، وعن أهمية الموعظة. تبدأ هذه السورة الكريمة بطلب من الله تعالى إلى رسوله الكريم وإلى المسلمين جميعا بأن يذكروا الله سبحانه ويعظموه وينزهوه عن الشريك والولد. فالله سبحانه واحد أحد، ليس له مثيل ولا شبيه. هذا الرب العظيم هو الذي خلق كل شيء وقدر لكل مخلوق ما يصلح له. فقد خلق الله في الإنسان صفات تمكنه من التعامل مع المخلوقات الأخرى، كذلك وضع الله في الحيوانات صفات تجعل الإنسان يستفيد منها بسهولة. كذلك لما خلق الله الشمس والقمر والماء والهواء وجعل لكل منها صفات وخصائص، وقد صار الكون بسبب هذا على درجة عالية من الإتقان والنظام. إن الله تعالى أخرج المزروعات من الأرض بأنواعها الكثيرة حتى تتمتع بها المخلوقات، فالإنسان يأكل منها وهي خضراء طازجة. طازجة بفتح الإيه؟ إزاي؟ مش طازجة، طازجة. طيب والحيوانات تأكل منها وهي خضراء أيضا، وعندما تصبح يابسة كذلك ينتفع بها. كل هذا من رحمة الله تعالى بخلقه ومن تقديره الحكيم. هذا النبات الذي يخرج من الأرض أخضر طريا ثم يصير يابسا جافا يذكر الإنسان بهذه الحياة الدنيا، فهي مثل النبات لها بداية ونهاية. يبشر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرئه القرآن ويعلمه تلاوته ويعلمه معناه عن طريق جبريل الأمين، ولن ينسى الرسول شيئا من القرآن بإذن الله تعالى. ولكن هناك بعض الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفعها الله ونسخها، فهذه لم تعد من القرآن وقد ينساها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أحيانا قد ينسي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات. ليه؟ خلاص أراد الله أن يكون لها لهذه الآيات دور في وقت معين، فإذا انتفى وانتهى دور هذه الآيات ترفع. طيب، يبين الله عز وجل أنه يعلم كل شيء، فهو سبحانه يعلم ما يظهره الناس ويعلم السر وما يخفيه الناس، بل إن الله تعالى يعلم ما هو أقل من السر. في حاجة أقل من السر ما يخطر بالبال؟ يعني أنت لو الوقت هتكلم واحد إيه هتدي له سر سره. طيب في حاجات أقل من السر إيه اللي بيخطر ببالك بقى، أنا هقعد بقى إيه أعمل كذا وكذا وكذا. طيب في نفسك هذا أقل من السر. يقول الله تعالى النبي الكريم: إن الله قد اختار لك دينا فيه يسر وليس فيه عسر، لقد رضي الله لنبيه ولأمته هذا الدين الذي يسهل على الناس اتباعه، ولهذا أمر الله نبيه أن يبلغ هذا الدين وأن يذكر الناس جميعا بعظمة هذا الدين ويحثهم على الإيمان. إن الإنسان الذي يخاف الله تعالى سينتفع بهذه الذكرى وتظهر عليه آثارها بالعبادة والطاعة وسيكون سعيدا بها. أما الإنسان الذي لا يسمع لهذه الذكرى ويهملها ولا ينتفع بها فإنه سيكون شقيا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية، عندما يدخله الله نارا شديدة لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا فيها حياة طيبة، وإنما سيكون بين الحياة والموت، وهذه أشد حالات التعذيب. نأخذ من هذه الآيات أن أمر الله بتسبيحه وبالإكثار من ذكره سبحانه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. أيضا خلق الله الكون على أحسن صورة من النظام والإتقان. أيضا لا يخفى على الله شيء أبدا. أيضا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على اليسر وعدم المشقة. أيضا من يستمع للموعظة وينتفع بها يسعد في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن المواعظ يشقى في الدنيا والآخرة. ونأخذ منها أن أهل النار يكونون بين الحياة والموت. بعد هذه الآيات التي مرت يقول تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ويسجد الإمام أو يركع الإمام، وهنا أتعجب أنا ماشي في كل الآية بمد طبيعي، ولما يجي في آخر آية يقول إيه؟ صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر عليك يا أخي، ليه مديت في آخر آية؟ اشمعنى آخر آية؟ عشان أعرف الناس أنها هركع. طب اسمه مد إيه ده؟ طيب ها، مد عرض للركوع. طيب هذا جهل وهذا غير صحيح. الصواب أن تكون القراءة كلها واحدة على نمط واحد، ما يعودش يطلع وينزل. طيب كما قال ابن الجزري هذه القاعدة العظيمة: واللفظ في نظيره كمثله. يقول تعالى ويذكر في هذه الآيات أن الفائز والسعيد هو الذي لا يعمل المعاصي ويطهر نفسه منها جعل الله منهم، ولا يكون مثل بعض الناس الذين يحبون الدنيا أكثر من الآخرة فيعملون من أجل الدنيا ولا يعملون من أجل الآخرة. المسلم الصادق في إسلامه يعمل من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة، ولكنه دائما يحرص على الآخرة أكثر. يعني ما نقولش إيه اعمل للآخرة بس وسيب الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن الحياة في الآخرة أحسن وأفضل، كما أنها أبدية لا تنتهي، بعكس الحياة الدنيا فهي ليست دائما جميلة كما أنها تنتهي وتزول. إن هذه التوجيهات والمواعظ العامة مفيدة لكل الناس، فقد ذكرها الله عز وجل في القرآن المنزل على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله قبل ذلك في الصحف التي أنزلها على إبراهيم، وذكرها أيضا على الصحف التي أنزلها على موسى عليه السلام. ونأخذ من هذه الآيات أن المسلم الحريص على السعادة في الدنيا والآخرة يبتعد عن المعاصي. أيضا من صفات المسلم الصادق أنه يزكي ماله، وأنه يكثر من ذكر الله تعالى، ويحافظ على الصلاة. أيضا يذم الله تعالى الذين يحبون الدنيا أكثر من الآخرة. أيضا رسالات الأنبياء متفقة في الدعوة إلى الأخلاق الحسنة. طيب أنا أحاول أخلص عشان أشوف الأوراق اللي أنتوا جايبينها دي أو الأسئلة اللي أنتوا جايبينها. طيب والله مستعان. فننتقل إلى سلسلة غيرتني آية. وهي بعنوان وعد الله حق. وعد الله حق. يقول صاحب القصة: احتاجت أمي في يوم من الأيام لشيء يكلفني بعض المال، وكنت ألمس رغبتها فيه وحاجتها إليه، وكان لدي بعض المال الذي رصدته لحاجة لي، لكنه يقضي حاجة أمي. ومر في نفسي خاطر: لما لا أقدم حاجتها على حاجتي؟ ألم يأمرني الله ببرها؟ وراودتني نفسي فصارعتها حتى قررت تقديم حاجتها على حاجتي مهما كلفني ذلك. وتذكرت قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فقضيت حاجتها وكلفني ذلك مبلغا من المال، كل أمل في رضاها بعد رضا الله. ولما فاجأتها بالأمر بكت من شدة الفرح، فانشرح صدري لما وفقني الله إليه من برها وإدخال السرور عليها. العجيب في الأمر أنه في اليوم التالي لقضاء حاجتها تم تحويل مبلغ لحسابي مكافأة من جهة رسمية، والأعجب أنها كانت بمعدل الضعف وزيادة، فبكيت حينها لأنني تذكرت موعود الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وننتقل إلى سلسلة كنوز. لا لا لا الله. الكنز الذي بين أيدينا في هذه الليلة كنز ثمين له فضائل كثيرة، من أهمها وكفى بها فضيلة أن الله يثني على من يفوز بهذا الكنز، يثني عليه في الملأ الأعلى. تخيلوا، ربنا يثني عليكم. وقلت لكم قبل ذلك: تخيلوا لو أن لك مدير في شركة أو مؤسسة أو وظيفة، أو مدير الجامعة أو الكلية أو ما شابه، يثني عليك أنت عند المديرين ومجلس الإدارة أو الإدارة وما شابه، ويذكرك بالاسم: عندي عامل، أي نعم عامل بسيط لكنه كذا وكذا وكذا ويثني عليك، أو عندي طالب ولكنه كذا وكذا وكذا ويثني عليك. ولله المثل الأعلى. كيف بالله إذا أثنى عليك الله؟ ومن أنت يا عبد الله حتى يثني عليك الله ويذكرك بالاسم؟ ذلك يتحقق بالآتي: استمعوا لخير خلق الله إذ يقول، قال صلى الله عليه وسلم: فين الصلاة اللي اتفقنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أرأيتم؟ أسمعتم؟ الله يثني عليكم أضعاف صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أن أحد الجهلة جاءني بشبهة عن أحد الأغبياء، إيه رأيكم في السلسلة دي؟ يقول: إزاي ربنا يصلي على النبي؟ أنا فهمتش السؤال أول ما قاله صراحة، كنت أنا الغبي. وطبعا من دهشتي من السؤال ما فهمتش. طيب، فحاولت أن أستفهم منه، فقال: اعترض علي أحد النصارى وقال: إزاي ربكم يصلي على نبيكم؟ يعني إزاي ربنا كده يقف ويركع ويسجد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لأنه لا يفهم من معاني الصلاة إلا هذه الأفعال، ركوع والسجود والأشياء هذه. وتعلمون أحبتي أن للصلاة في القرآن معاني كثيرة. ما هي؟ ابحثوها. كثير كثير كثير. طيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، ودوا منها الدعاء. طيب، يعني أذكر بمناسبة، لو واحد عزمك على وليمة ولا عقيقة ولا حاجة من دي حاجات، كان زمان موضوع العقيقة ده، كنا زمان بنحضر عقائق كتير، الوقت خلاص الناس اتفارت ما عادش في عقيقة. المهم أقول، لو واحد عزمك على عقيقة وانت كنت صايم، تعمل ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أنك إذا دعيت إلى طعام فإن كنت صائما فلتصلي. يعني روح ألبي الدعوة، لازم تلبي الدعوة ولازم تروح. طب أنا صائم. إن كنت صائما فلتصلي، يعني الناس عادة تأكل الله أكبر الحمد لله رب العالمين أعضب الصلم وأصلي وأعضب. ده المقصود؟ لا، المقصود أنك تصلي يعني تدعو لصاحب الطعام، أن كان صائما فليه يصلي يعني يدعو، واضح؟ فمن معاني الصلاة الدعاء، هذا هو الكنز. الصلاة على خير خلق الله، بل هو أمر إلهي أمركم الله به، وابتدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف، بدأ بنفسه، يا أيها الذين آمنوا صلوا، بالأمر صلوا عليه وسلموا تسليما. وبهذا الأمر الإلهي يكون حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجب، فرض يعني. ومنها من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفي البخل عنكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ويا من تريدون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا هذه الهدية. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ويا من تريد إزالة الخطيئات ورفعة الدرجات إليك هذه الكلمات، قال خير البريات صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات، وفي حديث كتب الله له عشر حسنات. وأحيانا إذا علمنا أن أحد الناس سيذهب للحج أو للعمرة ونعلم أنه سيذهب بعدها إلى المدينة أو قبلها المدينة الإيه؟ منورة، المدينة النبوية، هذا هو التعبير الوارد عن السلف الصالح، فلم يرد عنهم أنهم قالوا المدينة المنورة. وأيضا يظن البعض أن الذي يذهب للحج أو العمرة لا بد وأن يذهب إلى المدينة النبوية، وهذا ليس بصحيح. المهم، إذا علمنا أن أحدا سيسافر نوصيه بماذا؟ نقول له إيه؟ سلم لي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب لماذا توصيه؟ ولماذا تذهب كل هذه المسافات؟ وما الذي يمنعك أن تصلي أنت بنفسك على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. وفي حديث إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام يا خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنها تعرض علي صلى الله عليه وسلم. وإليكم هذا التحذير من البشير النذير، قال صلى الله عليه وسلم من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. وفي حديث من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة. طيب سؤال أقول لكم ابحثوا برضو أجيب أنا عليه، سؤال هل أهل الجنة يتحسرون؟ الجنة حد يتحسر في الجنة؟ استمعوا لهذا، ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب، يتحسرون على ما فاتهم من زيادة في الدرجات وزيادة في الحسنات. وإليك يا من عنده هم أو غم أو فقر أو أصبح مكروبا أو أمسى في حرج وتريد الحل، إليكم العلاج وإليكم الحل. من منا ليس عنده هم أو غم أو فقر أو حاجة أو كرب؟ فأين علاج الهم والغم؟ أسرع بذكره. يقول أحد الفضلاء: إذا كنت في هم وغم وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، عامل إيه؟ فصل على المبعوث من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. يا تكتبوها تحفظوها. ثاني: إذا كنت في هم وغم وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، فصل على المبعوث من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج، صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: انت هتشتغل بقى شغل الصوفية، جبت الكلام ده منين؟ من كلام سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، يعني في التلت الأخير من الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك في ربع والربع الوقت الذي خصصت للدعاء، أجعل لك الربع؟ الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. اسمعوا. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللي عايز، اللي عنده هم، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ومن أراد المزيد في الصلاة أو من فضائل الصلاة على خير العبيد فليراجع الكتاب القيم للإمام ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وكذا كتاب جلاء الأفهام، جلاء الأفهام لابن القيم، وكذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل الجهضمي بتحقيق الشيخ الألباني يرحمه الله. طيب، في وقت الأسئلة، في وقت الأسئلة شوية. طيب خير. طيب، تقول السائلة: ممكن الإفادة أريد أن أبر أبي وبره بزيارته، وزيارته تؤثر على قلبي لما بالبيت من معاصي، ماذا أفعل مع العلم أن الاتصال به فقط لا يرضيه بل قد يغضبه لعدم وجود سبب لعدم زيارته؟ طيب، البر من أفضل القربات إلى رب الأرض والسماوات، والعقوق من الموبقات الكبائر. فبري أباك وحاولي أن تذكريه بما في البيت من المعاصي، أو تجعلي أحد المقربين منهم يذكرهم بالله. يعني لا تذكري أنت بطريقة مباشرة. بعض الآباء لا يتقبل من ابنته أو من ابنه وينظر إليه بأنه صغير، وأنا أكبر منك وأفهم منك وأعلم منك وأصلي قبل ما تتولد، والكلام اللي بيقوله ده. طيب، فشوفي خالك، عمك، أحد الجيران الصالحين، أحد اللي ربنا اللي أبوك بيحبهم، كلميه أن يحاول أن يذكرهم بالله وينصحهم. طيب، فمن الممكن أن تذهبي في أوقات ما يكونش فيها معاصي ومنكرات، يعني مثلا لو كان تلفاز أو ما شابه، حاولي تستغل أوقات معينة ما يكونش فيها التلفاز شغال، أو لو كان لابد وشغال ليل ونهار يبقى شغال على أشياء ليست من الكبائر. يعني لو كان مثلا أخبار، حاجات دينية أو شبه ذلك، وكل الناس عندها فضائيات الوقت، ممكن يكونوا فاتحين على قناة الناس، أو ممكن أنت تروحي وتقول لهم إيه ده، في حتة برنامج في قناة الناس أو الحكمة أو الرحمة، تعالوا نسمع وكده، أي حاجة حاولت إيه، ربنا يعينك. طيب، هناك قصة فتاة نصرانية قرأت هذا الإصحاح فقالت كيف ذلك يكون كلام الرب، فجاءت في كليتها وجمعت أصدقائها وبدأت تقرأ كتاب، فقال لها شاب، صحيح أنا قرأت سمعت هذه، يعني لما شاب سمعها بتقرأ الحاجات دي فقال لها شاب هي طلبة معك؟ طيب، فجلست تبكي وقالت كيف يكون هذا كلام الرب، وأسلمت، يعني كان هذا الكلام سبب في إسلامها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجاء إن عرضت علينا معلومة أخبرنا عنها، لأنها سبب كثرة المشاغل لن نستطيع أن نبحث عنها، فكم المعلومة ذهبت منا، عذرا، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله. طيب، احنا عايزينكم تبحثوا، عايزينكم تدوروا، فمش كل الأسئلة أقدر أجيب عليها، وفي أسئلة بنجيب عليها في دار القرآن، يعني البعض يعني. طيب، في تفسير قوله تعالى سورة العادات، فالمغيرات صبحا، المغيرات على الأعداء صباحا، فتغير الخيل بفرسان على العدو، ما معنى هذا؟ بارك الله في فضلتكم. صبحا، قالوا أن المغيرات صبحا الله عز وجل يقسم بالمغيرات في وقت الصباح، وقالوا الخيل وما شابه، الغارات في وقت الصباح، اكتشفوا أن هذا الوقت وقت بعد الفجر لا تدركه الرادارات. طيب، يعني في طيارات وحاجات من دي ضد الطيارات، ضد الرادارات وحاجات زي كده. طيب، الإغارة في هذا الوقت لا تكتشفه الرادارات. ها؟ ليه؟ الإغارة يغير على العدو، يهجم على العدو. طيب، السؤال الذي سألته في اللقاء الماضي، جملة سامحك الله، هل الله يسامح أو ربنا يسامحك؟ أقول نحن لا نتكلم إلا بما ورد من أدلة. فمثلا لو قلت لأحدكم تعال يا أخي سامحك الله، وكان بجواري ابن الصغير وقال لي أبي هو ربنا بيسامح، أقول له نعم يا بني، يقول لي طب إيه الدليل؟ أقول له الدليل كانت أمي يا حبيبي وأنا صغير بتقول لي يا ابني المسامح كريم، لو حد ضربك على أفاك سامحه فإن المسامح كريم. ينفع؟ الدليل قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هناك من دليل أن الله يسامح أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة سامحك الله، أو وردت هذه الكلمة على ألسنتهم، أو ورد في الصحابة فيما بينهم أو التابعين فيما بينهم؟ الذي يأتي بدليل على العين والرأس. إذ لم يكن هناك دليل فنستخدم الأدلة القرآنية والتي وردت في السنة النبوية، وهي عفى الله عنك، غفر الله لك، هداك الله. طيب لو راجعت كتب اللغة وأردت أن تعرف الفرق بين المسامحة أو السماح والعفو والصفح، يجي يقول لك إيه؟ الصفح أعلى من العفو. طب إذا كان الله عز وجل يوصف بالعفو ولا يوصف بالصفح، إزاي يكون الصفح أعلى؟ طيب الصفح يكون بين الخلق، الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح، اصفح عنهم. طيب لكن لم يرد أن الله يصفح ولم يرد أن الله يسامح، لكن الله يعفو ويغفر، فنستخدم ما ورد فيه النص ونستخدم ما وردت به الأدلة. طيب فالذي يقول إن سامحك الذي جائزة يأتينا بدليل، ما يقوليش الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عن عين والرأس بس هي الزحلق عشان نقرع. طيب ما يقوليش الشيخ فلان قال، يقول لي قال الله قال الرسول، واضح؟ طيب لا إله إلا الله. في تفسير قلت إن شانئك هو الأبتر، هو الأقل الأذل المنقطع والمقطع من كل خير. ما معنى المنقطع دابره؟ منقطع دابره يعني لا أثر له من بعده، يعني ملوش خلف، كما يقول اليهود محمد مات خلف بنات. طيب يعني فيش رجالة. طيب طبعا هنتعرض لها إن شاء الله لو ربنا أكرمنا وصلنا لسورة الإيه؟ الكوثر. طيب هذا الأخ يقول جاء مرة واحدة في حديث رجل تجاوز الله عنه لأنه كان يسامح الناس ويأمر غلمانه أن يسامحه، فقال الله لملائكته اسمحوا لعبدي. ها؟ من صاحب السؤال؟ من يعترض؟ من؟ نعم. طيب الحديث هذا أن هذا الرجل كان في الحديث يتجاوز عن المعسر، يتجاوز عن المعسر، يعني كان يدين الناس. المعسر اللي معهوش ممكن ايه؟ المعسر قد يتجاوز عنه يأجله، والمعسر يضع عنه، يضع عنه، ده المقصود، يضع عنه الدين، يعني يقول له خلاص يا عم سامحتك مش عايز منك حاجة. لكن ما حتى وإن كان الحديث بهذه الألفاظ، أين الله يسامح؟ طيب طيب ما هو القول الفصل في تفسيرها؟ ماشي. طيب الحروف المقطعة عن خلاص خلاص الحاجة مصفر. طيب ها؟ طب اعمل ايه؟ طيب حاجة مصفر اعمل ايه؟ طيب حاضر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب هامل اللي طيب طيب عايش وتعالى اقول لك. الله المستعان، ربنا ييسر ان شاء الله. تباعا ممكن نقول حاجات فيها تباعا.